احنا اللي وعدت به الحكومه نفذته. اول حاجه وعدنا ان راو بالنسبه للاعراف المؤسسات اللي تحافظ على العمال تاعها، معناها ما تتمش عمليه تصريح او طرد، هذوما الدوله تكفلت بالمساهمات نتاع الاعراف، معناها صاحب المؤسسه ما يدفعش المساهمه نتاع الاعراف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا تم بالنسبة لتروزيم ترميسر، قبلنا كل التصاريح معناها مقابل فقط دفع مساهمة الأجراء، هذه تم. العملية الثانية ثم صنف ثاني اللي هم يعيشوا من السياح كما أصحاب الكاريشات والجمولات في الجنوب واللي عندهم سكوادات واللي كذا، هذوما كل معناها بالنسبة لكل ولاية قدمت الملف نتاعها، مثلا المهدية، طوزر، قبلي، توا ظهر المسير وسوسة قريبا معناها باش ياخذوا او خلطوا، هذوما كل تم تصويت وضعيه نتاعهم وخذوا الاعانه نتاعهم. اما الاعانه هذه باش تعطى لمده 6 اشهر على الاقل، دونك احنا نتكلموا على الشهر الاول هذا تم دفعه. بالنسبه للموضوع نتاع المنحه نتاع البطاله، هذه راهو الكل ملفات يلزمها تتقدم لتفقديه الشغل الجهويه، وكل تفقديه الشغل تنظر في القائمه هذيك، وهذا موجود في المنشور اللي صدر عن وزير الشؤون الاجتماعيه، معناها تنظر وتحدد القائمه اللي باش ينتفعوا بك الاعانه نتاع فاقدي الشغل اللي هي 200 دينار في الشهر. اذا احنا نعتبروا ان التفعيل تم في مرحله متقدمه، واحنا فقط في ترقب الملفات اللي جينا عن طريق لجان مراقبه.